على الأزهر الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله أمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق والذي كان قبل الأسبوع السابق مش كده من باب حروف قربت مخارجه، وانتهينا من هذا الباب كاملا. وطبعا تعطلنا الأسبوع الماضي رحمة مننا عشان الظروف اللي كانت، ونبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى عند قول الناظم رحمة الله عليه: باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وهذا كلام الشيخ برضه، يعني المقدمات لكل باب يعتبر كلام ايه؟ كلام مين؟ كلام الشيخ عليه رحمة الله، هو اللي جعل هذا باب. أحكام النون الساكنة والتنوين هي نفس الأحكام التي درست سابقا ويزاد عليها بعض الأشياء، فيه الإضافات الجديدة الموجودة معنا في هذا اللقاء اللي هتاخد وقت في أحكام النون الساكنة والتنوين الكلام عن اللام والراء اللي هي الغنة عند اللام والراء. طبعا الشيخ هنا لم يتكلم فيها ولكن أشار إليها، أشار إليها يعني أكد لما استراح إليه في القولين في هذه المسألة أو فيما ثبت في موضوع الغنة وعدم الغنة. الكلام الثاني اللي معانا اللي هو هيجي جديد برضو قضية الايه؟ ترك الغنة عند الايه؟ عند الواو والياء. يقول الناظم رحمة الله عليه: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. ماشي عندك وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. كلهم الضمير عائد على من؟ على جميع القراء. أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، في اللام والراء ليجملا، يعني أكد على الشيخ عليه رحمة الله، أكد على الإدغام بغير غنة في الايه؟ في اللام والراء. طيب هذا الكلام ورد الغنة في اللام والراء عند عدد كبير من أئمة اللغة وأئمة القراءات أيضا وأئمة القراءات. الإمام علم الدين السخاوي رحمة الله عليه يقول في شرح هذا البيت: ومعنى ليجملا أي ليجملا اللام والراء في اللفظ بهما كذلك من غير كلفة، وينقلب التنوين أو النون من جنس اللام والراء قلبا محضا، وذلك حقيقة الإدغام. وعلى ذلك خد بالك، خد بالك من الكلام، وعلى ذلك اللي هو الإدغام المحض، وعلى ذلك جماعة من النحويين كابن كيسان وغيره. وهو الذي أخذ به القراء وجاءت به الرواية الصحيحة عنهم. وإظهار الغنة في العربية ها هنا جائزة. يبقى ده معنى هذا أن الشيخ علم الدين السخاوي مال إلى رأي شيخه في هذه المسألة اللي هو مين؟ الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي مال إلى إيه؟ يعني قال لك ليه؟ وهو الذي أخذ به القراء وجاءت به الرواية الصحيحة عنه. طبعا كما تعلمون أن هذه القصيدة نظمت على إيه؟ الأصل فيها الإيه؟ طيب نشوف التيسير. الإمام الداني ماذا قال في هذه المسألة؟ قال رحمة الله عليه: واجتمعوا على إدغام النون الساكنة والتنوين في الراء واللام بغير غنة. الواجتمعوا، واجتمعوا على إدغام النون الساكنة والتنوين في الراء واللام بغير غنة، وأجمعوا على إدغامها في الميم والنون بغنة، واختلفوا عند الياء والواو. الكلام ده في كتاب إيه؟ في كتاب التيسير. في كتاب التيسير. طب ماذا قال الداني أيضا هو نفسه في كتاب جامع البيان؟ قال في الجامع: واختلف القراء بعد ذلك، واتكلم في قضية الإيه؟ الإدغام الغنة. قال: واختلف القراء بعد ذلك في بيان صوت النون والتنوين المركب في جنسها، أي النون الساكنة، وهو الغنة مع الإدغام عند اللام والراء والواو والياء وفي إدغامه. يعني معنى هذا إني في كتابه التيسير قال بعدم الإيه؟ بعدم الغنة، وفي كتاب الجامع قال بوجود الإيه؟ بوجود الغنة. طبعا برضو تقدم الإمام الداني في الكلام في هذه المسألة الإمام مكي ابن أبي طالب. مكي ابن أبي طالب برضو كان مال إلى ترك الغنة عند الإيه؟ عند اللام، عند اللام والراء. قال في كتاب الرعاية: الثاني أنهما، أي الحكم الثاني، أي النون والتنوين، يدغمان إدغاما مستكمل التشديد في اللام والراء، وتذهب الغنة في الإدغام ولا تظهر، وهذا هو المشهور المأخوذ به. ده كلام مين؟ كلام الإمام مكي. ومع هذا عدد كبير من العلماء، ونقلت الرواية عن الإمام نافع وعن جميع أئمة القراءات بما فيهم الإمام عاصم، الغنة عند الإيه؟ عند اللام والراء. ولكن نرى الآن فريق من العلماء يرى عدم الغنة عند اللام. هنا الشيخ بيقول إيه؟ ليجمل، ليجمل لما أقول إيه؟ ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون. طب لما هغن أنا هعمل إيه؟ ولكن لا يعلمون. فهو بيقول ليجمل إيه؟ الإدغام المستكمل، يعني إيه؟ هدى للمتقين، هدى للمتقين، هدى للمتقين. طيب في الراء من ربهم، ده بنقول إدغام إيه؟ محض كامل، مش كده؟ من ربهم، هنغن يعمل إيه؟ من ربهم، من ربهم، نعم، ثمرات الرزق، ثمرات الرزق، ثمرات الرزق. أصل لا، الإدغام هنا هيبقى إيه؟ الغنة، الغنة هتبقى زيها زي غنة الواو، الياء، الواو والنون. الغنة هنا مش هيبقى مخرجها الأساسي من الخيشوم، لأن المسألة دي تكلم فيها سيبويه، بيقول ان الفم اشرب غنة. لما نقول ايه؟ من يقول، هل الغنة الان خرجت كاملة من الخيشوم؟ مش خارجة كاملة من الخيشوم. ما معانا هنا كلام الايه؟ كلام سيبويه. يقول الامام سيبويه في الكتاب: وهي اي الغنة مع الراء واللام والياء والواو اذا ادغمت بغنة فليس مخرجها من الخياشيم، ولكن صوت الفم اشرب غنة. لاحظ معي، من يقول تقدر انت الان تطلع الغنة عند الواو والياء واللام والراء من الخيشوم فقط؟ زي ما نقول من نعمة مما خالصة من الايه؟ من الخيشوم. لاحظ معي، من يقول، قال لك ايه؟ الفم اشرب غنة، ده كلام سيبويه. وهي اي الغنة مع اللام مع الراء واللام والياء والواو اذا ادغمت بغنة فليس مخرجها من الخياشيم، ولكن صوت الفم اشرب غنة، ولو كان مخرجها من الخياشيم لما جاز ان تدغمها في الواو والياء والراء واللام حتى تصير مثلهن في كل شيء. لان لو كانت مخرج الغنة، لاحظ معي لما نقول من لدنه، طلع لي غنة من لدنه بزيه، من يقول، من ربهم أشرب الفم غنة كما قال الإمام سيبويه. فيها كنفة إخراج الغنة عند اللام والراء، ألا ترون إن فيها كلفة؟ ولذلك تجد المشتهر في العالم الإسلامي ترك الإيه؟ ترك الغنة وإن كانت موجودة. يعني هو هناك الإمام ابن الجزري قال إيه؟ وهي لغير صحبة أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخاء أخفى ثمن لا منخنق ينغض يكن بعض أبا واقلبهما مع غنة ميما ببا واضغم بلا غنة في لام وراء وهي لغير صحبة أيضا ترى. والبعض قال وهي لغير صحبة جودا ترى، بدل ما يبقى الألف رمز النافع قالوا إيه؟ إن هي جاية عن طريق قالون، يبقى صحبة لغير صحبة. صحبة في الطيبة بتشمل مين؟ حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة، ثلاث أئمة هم حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة. أنت بين معي؟ قيل إن ورش معهم لغير، وهي لغير صحبة أيضا أو جودا ترى. إذن الغنة موجودة، الغنة موجودة عند اللام والراء عند غالب الإيه؟ عند غالب القراء. ولكن المشتهر إيه؟ عدم الغنة. المشتهر عدم الغنة، وهو الذي أخذ به الإمام الشاطبي. أصل أنت دلوقتي بيقول لك وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء. طب ما الكل عارف الكلام ده، هو أكد عشان إيه؟ يؤكد على ما مال إليه واستراح إليه. قال ليجملا، يجمل الإيه؟ زي ما قال الإمام، ليجمل اللام والراء في اللفظ بهما. خلاص، يبقى إذن هذا هو الإيه؟ دي مسألة هناخدها فيما بعد إن شاء الله عند إيه؟ عند الغنة، في الغنة واللام والراء. ولكن نقول هذه إشارة من الإمام الشاطبي يؤكد على رغبته في الإيه؟ في هذا الحكم. يعني معناها يشير إلى أن في حكم ثاني. أنتم متابعين معي؟ يعني بلا غنة في اللام والراء. وقلنا أصل الشاطبية التيسير فعلا الإمام الداني إنما جاء في جامع البيان وقال بالإيه؟ قال بالغنة. ثم قال رحمة الله عليه: وكل بينغ، طبعا هتبقى عشان الناس معتادة يعني احنا عشان معتدين ان احنا لساننا اعتاد على عدم نطق الغنة عند اللام والراء، بتجد لما تيجي انت تقرأ بالغنة عند اللام والراء هتبص لها صعبة، يعني لا عايز تفضل بقى ايه تتدرب عليها مرة واثنين وثلاثة. حتى القراء الذين القراء والمقرئين الذين درسوا هذا الحكم الطائي يعني طبعهم بيغلب عليهم، او القراءة المشتهرة ان العادة ان احنا بنقرأ بايه بترك الغنة عند اللام والراء، يعني ما بتسمعوش انتوا حد في الايه لا في وسائل الاعلام من القراء ولا المقرئين بيقرأ، فعشان كده بتبقى ايه تحتاج الى تدريب. قال رحمة الله عليه: وكل بينمو ادغموا مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. ينمو كده دلوقتي احنا عندنا اللي هم حروف الادغام كام؟ طيب احنا مش عايزين نعيد الكلام اللي هو اساسا خدناه في التجويد، اللي هم الحروف الستة اللي هي حروف يرملون الستة. طبعا كثير من العلماء المتقدمين لم يعدوا النون من ضمن حروف الادغام، منهم الامام ابن مجاهد رحمة الله عليه، ومنهم الامام الداني. الامام الداني قال ان يعني الامام الداني له كلام في هذه المسألة، يقول ايه يبرر ايه ليه النون ما تتعدش من ضمن الستة. قال: اذا لا معنى لذكرها معهن، لانها اذا اتت ساكنة ولقيت مثلها لم يكن بد من ادغامها فيها ضرورة. يعني نون ساكنة اتى بعدها نون متحركة يبقى اصبحت من قبيل الايه المثلين، المثلين. طيب وهي دلوقتي لما بقت من المثلين يعني شددت النون الثانية، طيب يبقى دخلت في باب ايه وغن ميما ثم نونا شددت. انتم منتبهين معي؟ فهنا الايه الامام ابن مجاهد سبق الامام الداني في هذه المسألة، لان طبعا الامام ابن مجاهد متقدم عن ايه عن الامام الداني. الامام ابن مجاهد توفي سنة 324، انما الامام الداني توفي سنة كام؟ ثلاث اربعات على طول كده. وبعدين هو يعني يمكن في نفس العشر التي مات فيها مكي ابن ابي طالب رحمة الله على الجميع، لان مكي توفي سنة 437. فهنا معدودة، ولكن العد على حسب الايه على حسب المجتهد. قال: وكل بينمو ادغم مع غنة، حروف ينمو مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. دونها طبعا هيعود على الضمير على الايه على الغنة، على الغنة في الواو والياء. يبقى اذا هذا هو الجديد الذي انت كطالب قراءات اول شيء تتعرض له في قضية النون الساكنة والتنوين ترك الغنة عند الواو والياء لخلف عن حمزة. اي من يقول مي ترك الغنة ادغام مستكمل، ادغام كامل، ادغام كامل. ما هو نعم زي اللام والراء، زي اللام والراء. وفي الحالة دي يبقى خلف عن حمزة لما نقول ادغام كامل، كلمة كامل، يبقى عنده كم حرف؟ اللام والراء مش كده؟ اللام والراء والواو والياء وبرضو ايه النون والميم، لان احنا عندنا عند النون والميم الادغام كامل. كامل ولا ناقص؟ كامل كامل. ما هو الغنة دلوقتي مسألة خلافية، هل هي غنة المدغم ولا المدغم فيه؟ طبعا الارجح ان تكون غنة الايه المدغم فيه. لما اقول ايه مما نون ساكنة اتى بعدها الميم، ادغمت النون الساكنة في الايه وشددت الميم، يبقى هنقول الغنة غنة الايه. يعني وان كان قيل ان ايه ان في ان غنة المدغم في كلام، طب لما نقول ايه من نعمة، طب يبقى ده كامل وده كامل وده كامل. يبقى الامام خلف عن حمزة، انتبهوا لان بعد كده هيجي خلف عن نفسه هيبقى ملوش غنى عند له الغنى عند الايه على زي كباقي القراء. انما ما نقله عن سليم عن ايه عن عن عن حمزه. وبعدين هنا العلماء بيروا ان الادغام ده عند الواو والياء احنا عندنا الادغام يعني عند باقي القراء الادغام ناقص. الادغام ايه بس سموه ادغام. تعرفوا ان المتقدمين كانوا يروا ان هذا يسمى اخفاء يسمى اخفاء. ولهذا قال علم الدين السخاوي في الواو والياء: واعلم ان حقيقة ذلك في الواو والياء اخفاء لا ادغام، وانما يقولون له ادغام مجازا، وهو في الحقيقة اخفاء على مذهب من يبقي الغنة. يبقى اللي هيبقي الغنة من يقول منوال اسمه ايه اخفى الايه عند الاله، وهو حتى ده هو بيكمل الكلام: الا انه لابد من تجديد يسير فيهما، وهو قول الاكابر قالوا الاخفاء ما بقيت معه الغنة. ما بقيت معه الغنة هو الذي يسمى ايه يسمى اخفاء، لان انت عندك كل الحروف الخمستاشر اللي هي الخمستاشر دي حروف اخفاء مش كده. طيب ومعاها الباء اللي هي برضو بتسمى اخفاء، وسموها عند الايه عند الواو والياء اخفاء. في النون هيبقى معنا ايه اللام والراء والايه والنون والميم مش كده ولا ايه الميم والنون. طيب عند الميم والنون ده ادغام كامل، بس ده غنة الايه الغنة غنة الحرف الايه حرف الثاني. وعند الراء اذا ادغمنا بغنة اخرجنا غنة برضه هيبقى شكله شكله اخفاء، الغنة تبقى شكلها شكل الايه شكل الاخفاء. فاللي هنا العلماء قالوا ان هو اشتهر انه اسمه ادغام، بس كلمة ادغام يعني يترتب عليها ادخال شيء في شيء، ومعناها ان يبقى في تشديد. انا عندي النون في تشديد، وعندي في الميم في تشديد، وعندي في الراء في تشديد، وعندي في الايه في اللام ايضا في تشديد. هنا الضبط المصاحف اصطلحت عليه ان مفيش تشديد عند الايه من يقول منوال. هو الشيخ بيقول لك في تشديد يسير، وهذا قول الاكابر، ولكن يسمى ايه يسمى اخفاء. وده اللي هيبقى ايه ياخدنا نتكلم في موضوع الايه الاقلام. يبقى عندنا ايه الجديد هنا؟ خلف وفي الواو والياء دونها خلف تلا، يعني دونها الضمير يعود على الايه على الغنة. يبقى جميع القراء يقرؤون بالغنة عند خلينا ناخد الكلام الشاطبية عند حروف ينمو عاد عن خلف يقرأ بايه والجميع القراء من طريق الشاطبية يقرؤون بترك الغنة عند الايه عند اللام والراء عند اللام والراء. واحنا برضو رجعنا لكم المسألة اهي، قلنا ان المسألة الحمد لله فيها سعة وفيها كلام، ما لا يفرض يعني الاسكان الانسان يميل للغنة وردة، بس انا حسب خلاص انا فالامام الشاطبي استراح الى هذا الى هذا اللفظ، وتبع في هذا الامام التيسير ما جاء في الايه في التيسير. ثم قال رحمة الله عليه: وعندهما، هو الضمير في عندهما يعود الى ايه؟ على النون والواو لا الواو والياء. وعندهما للكل اظهر بكلمة، مش هيبقى النون السكينة والتنوين، هيبقى يعود على الايه على الواو والياء اقرب شيء مذكوره. وعندهما للكل اظهر بكلمة مخافة اشباه المضاعف اثقله، لان طبعا انتوا درستوا الكلام ده اني في الادغام بيكون في الادغام من كلمة ولا كله من كلمتين؟ من من كلمتين خلاص. هو هناك مخافة إشباه المضاعف أثقل. لما أقول دنيا ننسى كنانة بعدها إيه؟ يبقى مفروض حكمها الإدغام. كيف أقرأها؟ دنيا يبقى زيها زي إيه؟ زي حيان وريان. هو يقصد مخافة إشباه الإيه؟ إشباه الإيه؟ المضاعف. وعندهما للكل لكل القراء دي مسألة فيها اتفاق لا خلاف فيها. هتيجي تقول بنيان نون ساكنة وقع في كلمة واحدة خلاص خرجت من ليه. يعني نقدر نقول عشان نطلع الحكم ده نقول ان الادغام حكم الادغام يكون من ايه؟ من كلمتين. حكم الادغام يكون من كلمتين. اما في الايه؟ في الاظهار وفي الاخفاء يكون من ايه؟ من كلمة ومن ايه؟ ومن كلمتين. عاد التنوين طبعا التنوين محال ان يكون ايه؟ ولا ممكن يجي في كلمة واحدة محال ان يكون في كلمتين. نعم محال أن يكون في كلمة واحدة. وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقل. وعند حروف الحلق ثم قال رحمة الله عليه وعند حروف الحلق للكل أظهر ألا هذا حكم عم خاليه غفلا. حروف الحلق اللي هي الحروف الستة اللي هي مخرجها الحلق الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. بس لاحظ ان ترتيب الشيخ هنا رتب على ترتيب المخرج وليس على ترتيب الحرف. لان عندك انت الايه الحاء تقدمت على العين والخاء تقدمت على الغين مش كده ولا ايه؟ انت عندك ايه همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الترتيب كده الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. لان اقرب حرف الى اللسان حرف الايه؟ الخاء. الخاء مع ان الاثنين يعني نقدر نقول ساكنين في شقة واحدة بس ده في غرفة وده في غرفة. منتبهين معي؟ هذا في غرفة وهذا في غرفة. ما هي كده يعني هما ايه؟ يعني احنا عندنا حروف الحلق عمارة واحدة خلاص عمارة واحدة بس عندي الهمزة والهاء ساكنين في دور في الدور الاولاني والايه والعين والحاء في الدور اللي بعد منه والغين والخاء في الدور الايه العلوي. متفقين معي؟ فالشيخ هنا رتب على ايه على المخرج وليس على الحرف. وإلا لو رتب على الحرف ترتيب الحرف الهمزة بعدها الهاء والعين وبعدين العين وبعدين الحاء وبعدين الغين وبعدين الايه وبعدين الخاء. وربما هي المسألة يعني لم تستقم معه في هذا البيت لانه اختار البيت ده لان البيت ده برضو له معنى ده له معنى عند القراء. يعني ألا هاج حكم عم خالي غفلة ما هو برضو زي نعم إذ تمشت زينب والحكاية الحكاوة الطويلة اللي مضت سابقا ما ده له كلام. يعني هنا إيه ألا ده بيعتبر حرف إيه حرف استفتاء وتنبيه خلاص. طيب هاج اللي هو إيه حرك وبعث يعني يقولك إيه هاجه الحب. طيب ألا هذا الحكم اللي هو الايه الالزام والمنع ما ناخد كلمة كلمة عما ضد ايه عما ولا فعل مضاف مش كده ليه ضد خاصة يعني من العموم ماشي ضد خاصة. طيب خاليه الخالي تلك أمة قد ايه قد خلت. طيب غفل جمع ايه غافل مش جمع ايه كذا جمع ايه جمع غافل. طيب لما تركب الكلام ده جابوا الائمة الشراح عملوا بقى في الاعراب معنيين قالوا واحد قال والله ممكن خد وجه على دي قال لك ايه. طيب الكلام الاول قال لك ايه يعني ما سبق ذكره في هذا الباب حرك مش احنا قلنا ألا هاجة حرك غفلا جماعة غفلين يعني، وبعثهم إلى النظر في ذلك والبحث عنه. ما هو الرجل ده ما يحطش كلام كده اعتباطا يعني، ده الإمام الشاطبي. ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، هي جاب الحروف بس لها ايه؟ لها معنى. طيب ده جماعة استنبطوا الكلام ده وأعربوا على هذا. جماعة تانين قالوا لا ده ممكن دي إشارة إلى ايه؟ إلى البعث والموت وكذا، أنه أشار إلى البعث والموت أو البعث أو الموت، ومجازات كل واحد بما عمل، وأنه حكم عظيم قد عم الغافلين. فدي لها معنى ودي لها معنى، بس احنا اللي احنا عايزينه الآن اللي احنا عايزينه ايه؟ ألا الهمزة مش كده؟ ألا هاجة حكم عم خاليه غفلة، خاليه غفلة. وانتبهوا يعني زي ما انا اقول لكم كده، ترتيب المخارج، ترتيب الشيخ رتب هنا على المخرج، والا احنا عندنا اقرب اقرب حرف الى اللسان، اقرب حرف الى اللسان من حروف الحلق حرف الخاء. ولذلك انا عندي الايه؟ الغين والخاء من حروف الايه؟ الاستعلاء مش كده؟ من حروف الاستعلاء. طب ده مسألة يعني غريبة. طب احنا عندنا الاستعلاء، تعريف الاستعلاء ايه؟ ارتفاع ايه؟ ارتفاع اللسان او طائفة من اللسان. خدوا بالك بدي مسألة مهمة وكويس ان ربنا ذكرني عشان اقولها لكم. ارتفاع اللسان او طائفة من اللسان. طب ايه علاقة حروف الحلق باللسان؟ ايه اللي جاء؟ الغين. ومش عندنا ايه؟ وسبع علو قصة ضغط قذ حصر، مش كده ولا ايه؟ ايه اللي جاب الايه؟ الغين والخاء للايه؟ للسان، علما بان دول مخرجهم الحلق. عارفين اني لها علاقة باللسان؟ لها علاقة بترتفع، يرتفع عند الغين، عند الخاء والغين ترتفع مؤخرة اللسان. ولازم اعمل لكم تجربة، بس لو واحد اديني قلم خفيف، قلم رقيق كده، لو حد معاه قلم رصاص ورينا. لا هات القلم ده، هات القلم ده، انتبهوا معايا. احنا بنقول ارتفاع الاستعلاء، ما احنا عايزين نشوف كلام المتقدمين. الاستعلاء ارتفاع الايه؟ اللسان او طائفة جزء من اللسان. ما هي ايه العلاقة بين الغين والخاء؟ قال لك لا يا حبيبي، ده عند اخراج الغين والخاء يرتفع، ترتفع مؤخرة اللسان. طب بص معايا اهي، بس المهم ربنا يستره والواحد ما يستفرقش يعني. اهي انتبه معايا، انا همطق الايه؟ الغين والخاء. مش حاسس ان في ارتفاع؟ مش شايفين انتوا ولا ايه؟ قرب عليا الزوم بتاع الكاميرا عشان برضو نسجلها دي. انت واخد بالك؟ حاول قرب معايا، بص خد بالك اهي. وكل ما تقرب الايه؟ تحاول تدخل بال لو هي فيه الشاية صغيرة هتبقى واضحة أكتر. أعيدها تاني إيه؟ انتبهوا معايا إيه؟ وخلي بالك هتجد الارتفاع عند الغين، الارتفاع عند الغين أقل من الارتفاع معايا يا دكتور، أقل من الارتفاع عند الإيه؟ عند الغين. ما هو هشوف الأقرب، لاحظوا معانا، ما إحنا بنقول إيه؟ الغين والخاء أقرب شيء للسان إيه؟ الغين، الخاء، الخاء. لاحظ انت برضو هتلاقي الارتفاع اكبر عند الايه؟ عند الخاء اكثر منه عند الايه؟ عند الغين. اهي لاحظ معي، رجع بقى. يبقى خلي بالكم هذه المعلومة لا أذكر في أي كتاب، لا أذكر، ولكن هو كتاب واحد اللي قابلني أشار إلى هذه المعلومة. ما دايما الإنسان ما حد سأل نفسه، إحنا بنقول إن الاستعلاء، تعريف الاستعلاء ارتفاع اللسان أو طائفة من اللسان إلى سقف الحلق. إيه دخل حروف الحلق إلى سقف الحنك؟ إيه دخل حروف الحلق اللي هي الغين والخاء بهذا؟ آه كده اتضحت متهيئة، مش كده ولا إيه؟ طيب تدفعوا ثمن المعلومة دي. دعوة حلوة كده وانتوا صايمين، ها؟ طيب وربنا يتقبل منا ومنكم. طيب يبقى عندنا ايه؟ ألا هذا حكم عم خاليه غفلا. يبقى كده خدنا كام؟ كام حرف من حروف الهجاء؟ كام حرف؟ الستة اللي هم يرملون والستة اللي هم ايه؟ ألا هذا حكم عم خاليه غفلا. ثم قال رحمة الله عليه، وبعدين خلوا بالكم برضو فاتتني حاجة تانية، اتبع معانا يا دكتور. احنا عندنا الامام ابو جعفر المدني بيقرأ بالايه؟ بالاخفاء عند الخاء. بالغنة عند الاخفاء، اخفاء الغنة عند الايه؟ الغين والخاء. ليه؟ لان انا عندي حروف الاخفاء كلها خارجة منين؟ من اللسان، مش كده ولا ايه؟ كل حروف الاخفاء من الايه؟ من اللسان، هو الفاء بس الاف اللي هو من الايه؟ من دي، انما كله من اللسان. يبقى دلالة على اني هذا يدل على اني برضو قرأت ال ال الاول. ها؟ عدلها بالمجدلة. كيف عدلها؟ هذا التصوير الجديد. تسجيل جديد. خلص لا لا لا ما فيهاش مشكلة التسجيل، هو في ايه حاجة حصلت يعني؟ لا هو توقف التسجيل. من هنا. فانا عاوز يعني اقف على ال دي بيسجلوا منه، فعاد تسجيل من اول جديد. خلاص يسجل، المهم يسجل مش اشكال، المهم ان اللي نقوله اللي نقوله يتسجل. يكون بدي في خلفية البيت هذا من بداية جديدة. نعم. نعم. هذا البيت يعني نبدأ فيه بداية جديدة يعني. خلاص مش إشكال. يعني بدأ دلوقتي السجع. خلاص ماشي. طيب. ثم قال رحمة الله عليه وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. وقلبهما اللي هي النون الساكنة والتنوين تقلب ميم عند ملاقاتها لحرف الباء. مش احنا عندنا هم 28، خدنا 12 اللي هم يرملون يرملون وايه حروف الحلق. طيب الباء يبقى معنا 13، عشان هيتبقى ال 15 اللي هيروحوا لمين؟ يتبقى حروف الاخفاء. قلبهما ميما، خلي بالكوا غالب المتقدمين تكلموا في قضية القلب، تقلب تقلب النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتها للباء تقلب ميم، ومحدش اتعرف كيف نطق كيف تكون نطق الايه؟ الميم، بس المهم تقلب ميم. يبقى عند الناس اللي هم يجي يقول لك من بعد، خد الكلام اللي هو كلام انها تقلب ايه؟ تقلب مين؟ تقلب مين؟ طيب نشوف كلام اسيادنا العلماء في هذه المسألة. السخاوي، علم الدين السخاوي رحمة الله عليه، قال انتبه، لا ادغام ولا اظهار ولا اخفاء، تقلب. وسبقه في هذا ابو جعفر الانصاري اللي هو صاحب كتاب الاقناع، برضه قال بالقلب تقلب. ومعظم المتقدمين قالوا تقلب، تقلب النون الساكنة او التنوين ميم. يبقى اذا من يقرأ، بس عشان نيسر المسألة، من يقرأ من بعد، هو قلب، قلب الايه؟ النون الساكنة الى ايه؟ الى ميم. طيب الامام ابن الجزري له كلام. قال فإن النون الساكنة والتنوين يقلبان عندها ميما خالصة من غير إدغام، وذلك نحو أنبئهم من بعد صم بكم، ولا بد من إظهار الغنة. ده برضو الكلام موصول للإمام ابن الجزري، ولا بد من إظهار الغنة مع ذلك، فيصير في الحقيقة إخفاء الميم المقلوبة عند الباء، فلا فرق حينئذ في اللفظ بين أنبورك وبين يعتصم بالله، إلا أنه لم يختلف في إخفاء الميم المقلوبة عند الباء ولا في إظهار الغنة في ذلك. طيب إيه اللي استفاد من كلام الإمام ابن الجزري؟ دخلت لنا حتة الإيه؟ الإخفاء اللي هي أشار إليها الجمزوري في قوله والإيه؟ والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. مواضيع مأخوذة من كلام الإمام ابن الجزري. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. هنا المشكلة كامنة في تعريف الإخفاء ده. إخفاء الإيه؟ إخفاء الميم اللي احنا قلبناها. ما احنا قلبنا النون الساكنة إلى إيه؟ إلى ميم ساكنة، مش كده؟ الإمام ابن الجزري قال المسألة دلوقتي لا فرق بينها وبين إيه؟ اللي عندنا إيه؟ أنبورك ويعتصم بالله. يبقى تحولت النون الساكنة إلى ميم ساكنة، ووقع بعدها باء، يبقى في اللفظ زيها زي الايه؟ زي الميم الايه؟ الميم الساكنة. بس قال لك هو المشكلة او الفرق بين الاثنين اني مفيش خلاف في اقلاب في النطق الغنة عند الاقلاب، لان هناك عندنا في الميم الساكنة هيبقى التلات احكام واردة. الميم الساكنة يقع بعدها باء، حكمها ايه في علم التجويد؟ اخفاء ايه؟ ربهم بهم. لا، احنا عندنا وارد فيها الادغام ووارد فيها الاظهار، ومتشدد في الاظهار الامام مكي. مكي بن ابي طالب قال في هذه المسألة رحمة الله عليه: واذا سكنت الميم، انتبهوا، وإذا سكنت الميم وجب أن يتحفظ بإظهارها عند لقائها. انتبه للكلام، وجب أن يتحفظ بإظهارها عند لقائها باء أو فاء أو واوا. وقدم الباء، باء أو فاء أو واوا، ثم وذكر عدد كبير من الأمثلة، ثم قال: لا بد من بيان الميم الساكنة في هذا كله ساكنة من غير أن يحدث فيها شيء من حركة، وإنما ذلك خوف الإخفاء والإدغام لقرب المخرج. طب احنا عندنا المشتهر بنقول ايه؟ الإخفاء في الايه؟ في الميم الايه؟ في الميم الساكنة. طب نرجع لموضوعنا احنا. احنا الآن بنتكلم في النون الساكنة أو التنوين قلب إلى إيه؟ إلى ميم ساكنة. غالب العلماء قالوا قلب محض، من غير إدغام ولا إيه؟ ولا إخفاء ولا إظهار. خلاص؟ من بعد على طول كده، من بعد. طيب، جت لنا كلمة إخفاء التي ذكرها الإمام ابن الجزري. طيب كيف يكون الإخفاء؟ ايه تعريف الاخفاء؟ هل المقصود المقصد هنا الاخفاء اني عدم كز الشفتين اللي هو نطق الميم برفق من بعد لانه ممكن يكون هذا قصد، وممكن يكون الاخفاء حسب التعريف العام للاخفاء. ايه تعريف الاخفاء اللي هو ايه؟ فاحنا احنا عرفنا الستر ان انا حاجه بخبيها، يعني معناها بتبقى لا تظهر. طب تعالى نشوف برضو عند الامام مكي. الامام مكي قال والاخفاء انما هو ان يخفى الحرف في نفسه لا في غيره. انتبهوا لهذه الاشياء، الاخفاء ان يخفى الحرف في نفسه لا في غيره، والادغام انما هو ان يدغم الحرف في غيره لا في نفسه. فتقول خفيت النون عند السين واخفيت النون عند السين، ولا تقول خفيت في السين ولا اخفيتها في الايه في السين، وتقول ادغمت النون في الواو ولا تقول ادغمتها عند الايه عند الواو. فاعرف الفرق يبن لك او تبن لك هذه التراجم، او فاعرف الفرق بين هذه التراجم تبن لك المعاني ان شاء الله تعالى. ده كلام الامام مكي. طيب تعالوا بقى معانا احنا، بس يعني الان المساله عايزين بنحررها. عندنا فريق يقول لا قل لي من بعد في افراج خفيف في الشفتين، افراج خفيف في الشفتين، وفي فريق اخر يقول لك لا انا هاخد بكلام العلماء الذين قالوا بالقلب من بعد اللي هو قلب الايه الوين. طيب الان لما انا الامام ابن الجزري قال الاخفاء تخفى، واتفق عدد كبير من العلماء على اخفاء الميم. طب اذا نطقت هكذا من بعد اكون قد اخفيتها؟ اخفتها ممكن على قول من قال عدم الكس الجامد من بعد حاجه خفيفه كده، اطباق خفيف على اذا كان هذا يقصد. طب تعريف الاخفاء بصفه عامه، قال لك اخفاء الحرف في نفسه. طب ما انا ما اخفتهاش اساسا كده، لما قلت من خلاص ما طلعت ميم اهي، قلب محض من. طيب جماعه اللي هو خلى الفريق الذي شدد على الاطباق، الفريق الاخر اللي عمل لي فرجه كبيره وبقت تحولت الى نون، ما هقول لك حاجه من بعد خرجها لي نون مع الاخفاء من لاحظ معي من بعد، ما خلاص انا طلعتها كده نون اهي من بعد، يبقى انا ايه اخفيت الايه النون، لان انا خدت يا دوب الان ايه غنه الايه غنه النون. ما احنا عندنا النون لها مخرجين، مخرجها من اللسان والجزء الثاني ايه الغنه، بقت ايه من بعد. لكن هل يوجد من يقول بهذا؟ في البعض ينطق يبالغ، ما انا بقول لك الجماعه الذين شددوا على اطباق الشفتين ربما يكونوا قد راوا المبالغه في الايه في الافراج. طيب لما انا هعمل كده انتبه معايا، انا قلت من بعد او من بعد دي بقت نون. طب لما هعمل كده من بعد بقت ايه ميم. طب لو عملت كده ايه من بعد الا تروا انني داخل على الميم ولكن اخفيت الميم؟ معايا يا دكتور اهي من بعد، ما انا عايز اخفي الايه اخفاء الحرف في نفسه لا في غيره، اخفاء الحرف في نفسه. تعريف الإخفاء بصفة عامة. ما هو اللي قال اللي خلي بالكم يا أحبة اللي أطبق الشفتين طلع نفسه من المشكلة وقال خلاص. غالب العلماء قالوا بالإيه؟ بالقلب. لا غالب القلب، والقلب اللي هو إيه؟ تقلب النون الساكنة أو التنوين إلى إيه؟ إلى ميم ساكنة. بعض العلماء يعني كما أنا ما قعدتش قدام الشيخ عامر قالوا كان بيشدد على من يقرأ أمامه ويأخذ عليه في قضية الإفراد، إفراد الشفتين. بس نعم ما هي الميم، ما هي الكلام واحد، احنا الكلام الآن واحد، اللي احنا بنتكلم على نون ولا على ميم؟ احنا دلوقتي بنتكلم في حكم الإقلاب، قلبت النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة. لو سبنا المسألة كده إلى ميم ساكنة هتاخد حكم الإيه؟ الإخفاء زي ما قال الإمام ابن الجزري. خلاص الإمام ابن الجزري عندنا قال لك إن هي إيه؟ وحينئذ لا فرق بين الإيه؟ بين الإيه؟ في الصوت والسماع، بين الإخفاء، بين الإقلاب في النون الساكنة والتنوين، وبين إيه؟ يعتصم بالله أنبورك. وحتى مش هتجد ان انت على الشكلين، يعتصم بالله، بس لازم هتكون خفيفة، يعتصم بالله أنبورك. طيب تعالى التانية، يعتصم بالله أنبورك. فالمسألة من تلقى على هذا الوضع أرى من وجهة نظري إني هذا يعني زي ما بنقول إيه، عارفين الإطباق؟ الإطباق إحنا بنطلع عشان نجيب الـ الـ الـ الحرف في اللي هي الـ الـ الحرف المطبق الذي نأخذ منه الصفة ولا نأخذ الحرف جسم الحرف، يعني اللي هي زي إيه؟ لئن بسوا هو أنا قال أحو هو أنا نطقت الطاء أه؟ لئن بسوا بسوا تاء بسوا، لاحظ معي أنا لم أنطق الإيه؟ الطاء، ولكن أخذت إيه؟ قال أحوتوا. ما نفتكره كده، قلت لكم المسألة دي يحتمل فيها عدة أوجه، يحتمل إدغام الطاء في التاء ها؟ لئن بسدت وهيبقى يتغمع، طب هل دي وردت؟ طيب يحتمل اظهار الطاء لئن بسطت برضو دي ورده حد تلقاها. طيب يحتمل ادغام التاء في الطاء لئن بسطت يبقى ايه؟ بسدت وبسطت والثالثه ايه؟ بسطت. مش كده دي الاوجه المحتمله عقلا؟ هذه الاوجه المحتمله عقلا، مش كده ولا ايه؟ ما انت لما يجي واحد يبص لها هيلاقي مش عليها تشكيل في المصحف. الاوجه المحتمله عقلا ايه؟ اظهار الطاء، ولو اظهرت الطاء يبقى في قلقله، بساط وتاء. طيب مش ورده، طب هنجرب ايه؟ ادغام الايه؟ الطاء في التاء وادغام محت بسدت برضه مش ورده. طيب نجرب الثانية، ادغام الايه؟ التاء في الطاء لئن بسطت. طب دي مش ورده، لا دي ورده ولا دي ورده، كل الاوجه المحتمله عقلا غير ورده. في عندي ممكن وجه رابع، في وجه تاء ورابع محتمل عقلا؟ لا، ده الوجه اللي احنا بنقرا بيه الذي نقل الينا غير محتمل عقلا، غير محتمل عقلا عند من لا دراسه له بقضية الصفات والمخارج ومش عارف ايه، وناخد صفة الحرف. طيب لما انا بقول لواحد كده ايه، ودي من الاشياء اللي خدوا على طلاب تدريبهم كيف ينطقون، عندك في سورة المائدة وعندك في سورة النمل وفي سورة الزمر، مش كده ولا ايه؟ المواضع دي ايه؟ ولذلك هو الامام ابن الجزري نبه عليها رحمة الله عليه، وبين الاطباق من احط مع بسطت والخلف بين خلقكم وقع، مش كده ولا ايه؟ في باب التحذيرات اي لئن بسوا لاحظ انا رايح لساني الفوق كده بسوا تا بس ما جبتش الحرف. طيب لماذا لا نقدر هذا التقدير في قضية الايه الميم الساكنة عشان نخرج من قضية اخفاء الميم الساكنة؟ ما هو ده برضو يعتبر اخفاء اللي انا قلته دلوقتي. اخفاء ايه؟ اخفاء حرف الطاء مش كده ولا ايه؟ اخفيته انا اخفيته خدت ايه؟ خدت برضو عند النون الساكنة عند حروف الاخفاء مش احنا بنخفي النون الساكنة وبناخد صفاتها؟ طيب وبنخفي الحرف المطبق وبناخد صفته؟ لماذا لا نخفي الميم وناخد صفتها؟ ما انا لو ضميت الشفتين ما اقولش اخفاء الا على قول من يرى اني لما اقول من بعد برقه كده حاجه رقيقه كده من بعد يبقى معناها ان هذا ايه؟ لا ما سموهوش ايه؟ ما سموهوش اضغاط. منتبهين معي يا احبه؟ والله اعلم في هذه المساله. يعني مش عارف ليه الفريق الثاني قال يعني نسبوها الا للدكتور عامر عثمان قالوا انه هو اول من جاء بهذه الفرصه. لا مش اول ما انت شوف كلام الامام ابن الجزري. ها؟ قيل انه رجع عنها في اخر عمره. ولكن انا يا شيخ سمعت الشيخ النحاس يعني قال يعني كان يشدد عينه من كبر من اكل. انا كلمه رجع عنها دي لم اسمع بها لان له تلاميذ كثر احياء وحتى الدكتور ايمن لما قال الكلام ده وصحح لنفسه النطق قال ان كان شيخي الشيخ عامر العالم واحد بس مصري الذي كان ياخذ بهذا. ولكن مع تاصيل المساله ما يعني اخفاء الميم اللي احنا قلبناها دي لما اقول من بعد هو كده اخفتها؟ طب ما انا خلاص قلبتها خلاص يبقى انتهت المسألة على قول من قال بالايه؟ بالقلب المحض قلبت خلاص قلبت مين؟ من بعد. الا اذا كان يقصد انا بقول اهو الا اذا كان يقصد صاحب هذا القول ان عدم الكس هو الاخفاء زي عدم التشديد في الواو والياء ان هو اخفاء. ما هم سموا احنا مش لسه عندنا الامام السخاوي بيقول اني تعريف الادغام في الواو والياء حقيقته دي مش ادغام ده حقيقته ايه؟ اخفاء. خلاص اذا كانت من هذا القبيل ماشي يبقى لو احنا عايزين نشوف كلام الامام ابن الجزري وكذا وكذا. ومن تلقى شيء بس المهم يعني انا اقول ما يجيش واحد يبقى الانفراج شكله يبعدنا عن الميم. لو واحد قال من بعد ماشي خلاص انتهينا من المشكلة. طب لو واحد قال من بعد ما هو داخل على الميم عشان يجيبها وجاب الغنة وراح على الباء زي انا رايح اجيب الطاء فهربت وجبت الصفة وخدت الصفة وجيت رايح على الايه؟ على التاء. منتبهين معي؟ رايح اجيب النون الساكنة وهربت منها وجيت رايح جايب الذال خدت الصفة ورحت جبت الذال. من ذا الذي ها؟ من سيصيهم وهكذا. إذا كان هذا هو القصد فما ما المانع في هذا يعني؟ نعم كلها كل مقبول إنما الغالب من المتقدمين قالوا بالقلب ولم يتعرضوا. بدأ يشرح الإمام ابن الجزري هذا القلب أهو القلب قالك إن كذا وكذا وكذا وحين فلا فرق حينئذ في اللفظ بين أنبورك ما أنا ممكن أعمل أنبورك يعتصم بالله. وبعدين المسألة معانا كمان ده احنا يردنا شيء آخر في شيء آخر في هو دلوقتي الإمام ابن الجزري قال دي زي دي في اللفظ هذه مثل هذه في اللفظ. طيب الميم الساكنة فيها أوجه ثلاثة الميم الساكنة عند الباء ربهم بهم او يعتصم بالله فيها انت بيقولي باب دي فيها الاخفاء وفيها الاظهار وفيها الاضغام مش كده ولا ايه؟ مش هو الشيخ قال ايه؟ واظهر الغنة من نون ومن ميم اذا ما شددا واخفيا اخفي ايه؟ الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. على المختار اخفيها على الوجه الايه؟ على الوجه الايه؟ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال ايه في الشرع؟ قال وقيل بالإظهار والإضغام. انتبهوا معنا بقى عشان نحرر المسألة دي. وقيل بالإظهار وقيل بالإضغام. وقيل بالإظهار وقيل بالإضغام. طيب الإظهار عرفناه، يعتصم بالله، وده اللي لسه محذر منه مكي بن أبي طالب، بيقول ان ايه لابد من ايه؟ من اظهار الميم الساكنة. متابعين معي؟ يبقى عرفنا كده لما اصلنا عرفنا مين اللي قال بالاظهار. طيب هل ورد في اللغة ادغام الميم في الباء؟ تدغم الباء في الميم، الباء في الميم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انما الميم في الباء ده لا عند اهل اللغه، خدوا بالكم بس عشان بس نخرج الى نتيجه. اصل الشيخ شيخ الاسلام زكريا الانصاري ما يكتبش حاجه بايده كده اي كلام. وبعدين الامام ابن الجزري قال على المختار، المختار الاخفاء. انا عشان اعرف الاخفاء لابد اولا، انا دلوقتي مش عارفين احنا الاخفاء، طب الاول نعرف ايه الاظهار والادغام عشان يسهل علينا معرفه الايه؟ الاخفاء. عرفنا الاظهار يعتصم بالله. طب هل تروا ان الادغام ممكن يعتصم بالله؟ ممكن يكون ده؟ وترد عليا يا دكتور، لان مفيش ادغام، مفيش ادغام مين في ايه؟ في باء، ولم يرد. طب يبقى كده هنقول ايه؟ اصبروا عليا. يبقى كده الذي يقصده شيخ الاسلام يعتصم بالله اللي هو نطق الميم اللي هو اطباق الشفتين. ما هو دلوقتي ما انا اعيد الكلام تاني وركزوا معايا، الله يرضى عليك، لان المساله شائكه. في احنا بنتكلم في الميم الساكنه، احنا لسه من شويه بنقول ان الامام ابن الجزري قال النون الساكنه في الاقلاب زيها زي الايه؟ الميم الساكنه في النطق. الميم الساكنه ورد فيها الثلاث حاجات، الاظهار والادغام والاقلاب والاخفاء. طب احنا مش عارفين الاخفاء شكله ايه، احنا مختلفين عليه، نطبق ولا ما نطبقش؟ خلينا الاول نعرف الايه؟ الاظهار والادغام. الاظهار سهل معرفته، يعتصم بالله. طب الادغام هيبقى شكله ايه؟ هل ممكن نتفق الان كلنا ان الادغام يعتصم بالله؟ هنقول لا. طب يبقى ايه الادغام اللي قصده الشيخ؟ اطباق الايه؟ الشفتين. خلاص، يعتصم بالله، يعتصم بالله، اللي هو يعتبر يعني بين الادغام والاظهار. يعتصم بالله مما يعتصم بالله. طب يبقى فاضل الاخفاء اللي هو قال عليه الامام ابن الجزري على المختار، واخفيا الميم ان تسكن بغنة لدى باء على المختار من اهل الاداء. يبقى باقي الاخفاء، هنقول ايه الاخفاء؟ دورونا على الاخفاء شكله ايه بقى؟ هيبقى شكله ايه؟ احنا عرفنا دلوقتي الاظهار، وقلنا الادغام ادغام محض محال. طب يبقى هو ادغام، اصل الادغام نسبي مش كده ولا ايه؟ ما هي المساله نسبيه، زي يقول لك الغنه يعني ايه الغنه كامله كمال الغنه؟ ما احنا عندنا ايه؟ النون الساكنه فيها غنه، النون بكل احوالها سواء كانت مظهره او متحركه، بس الايه؟ الغنه نسبيه، الغنه نسبيه. كذلك الادغام ايه؟ الادغام نسبي، زي الواو والياء. اهو جماعه بيقول لك ايه؟ تجوزا ان قضيه نقول ادغام الايه؟ الواو والياء تجوزا، انما في الحقيقه اخفاء، انت واخد بالك؟ يبقى فاضل دي. طب لماذا لا نقول ان يعتصم بالله؟ يعتصم بالله، يبقى في الحاله دي اخفيت فعلا اخفيت الايه الميم. مش هو قال لك يخفى الحرف في ايه في نفسك؟ والله اعلم والله اعلم. خلاص لك كفايه كده. انت عايز ايه؟ ماذا تقول القلب المخدع والشفتين وما تقول الجمهور ولا القلب؟ ها القلب شيخك اللي بيعلمك خد عنه اللي يقوله لك. بس بس المهم ما نجيش نعمل حاجه يعني تخلي يعني من بعد. لا ده اقول له لا اعمل لي من بعد وما ما ما ما ما ما ليني كده هندخل على مين. طيب وقلبهما ميما لدى الباء واخفيا على غنة عند البواقي ليكمل عند البواقي. الاخفاء خلي بالكم الاخفاء الغنة برضو هنقول الغنة في الاخفاء خرج من من الانف من الخيشوم من نصا من الخيشوم كمال مخرجها من الخيشوم. لا لما نقول ايه من ذا الذي لاحظ معي انا عندي قلنا للنون في مخرجين مخرج للنون ومخرج لصفتها مش كده ولا ايه؟ ولذلك عد مخرج الخيشوم مش عارف بتتعدي من الايه من المخارج ال17 اللي عداها كل الأئمة كل الأئمة عدوها. هم ما اختلفوش إلا في إيه؟ اختلفوا في إيه في المخارج؟ اختلفوا في الجوف واختلفوا في اللام والراء والنون. منهم من لأن إحنا عندنا المخارج إما 17 وإما 16 وإما كام؟ 14. الخليل ابن أحمد قال إيه؟ 17 مش كده؟ وسيبويه قال 16 عمل ايه سيبويه؟ ها؟ ألغى الجو مش كده؟ خلى دي. طيب جه ال الفراهيدي خلاها 14 لملم اللام والراء ال ان ار جعله مخرج واحد والجوف والجوف بقى عنده ايه؟ بقى عنده 14 يبقى دي شال اثنين عند اللسان وواحد في الجوف. وهنا هنا عندنا معدودة الغنة الغنة معدودة مخرج من الايه من المخارج لانها صفة لانها صفة. الامام مكي قال في الاخفاء في حروف الاخفاء قال والعلة في اخفاء النون الساكنة والتنوين عندما ذكرنا أن النون قد صار لها مخرجان مخرج لها أن اللي هو إيه اللي هو مكان الخروج اللي هو نقطة الاصطدام مش كده ولا إيه؟ لأن إحنا بنقول إيه الصوت ده عبارة بيتصنع من إيه؟ إيه المادة اللي تصنع منها الصوت؟ من حاجتين هواء يندفع من الرئتين ويصطدم في جسمين لابد من عملية الاصطدام. أن يبقى عندي النون من طرف اللسان ما فوق الايه الثنايا مش كده ولا ايه؟ أن طيب فين غنتها منين؟ أي أن يبقى دي مخرج ليها هي ومخرج ليه؟ لغنتها. الشيخ يقول أن النون قد صار لها مخرجان مخرج لها ومخرج لغنتها فاتسعت في المخرج فأحاطت عند اتساعها بحروف الفم فشاركتها بالإحاطة فخفيت عندها. أهي لما قولي من قال وطبعا هي المسألة بتتدرج فيه بتقوى الغنة بتكون قريبة عند الإخفاء قريبة من الإظهار وقريبة من الإدغام. منتبهين معي؟ قريبة من الإدغام لما تبقى قريبة من ناحية الإيه من ناحية طرف اللسان وقريبة إلى الإظهار. يعني أنت امسك حروف الحلق الخمستاشر دول اللي هم ايه صف ذا ثناء اللي هم عدوها دي أبعد حرف يكون القريب إلى أحرف الحلق ده هو قريب الى الايه؟ الى الاظهار. والقريب الى مقدمة الفم يبقى قريب الى الايه؟ قريب الى الادغام. انتبهين معي؟ والغنة كما قالوا تتبع ايه؟ تتبع ما قبلها ولا ما بعدها؟ تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. انتبهين معي؟ فلاحظ مع الغنة لما هو ليه؟ اي من قال من قال من صياصيهم بقت المخرج. لا ما بتكلمش الان بتكلم على حيث التفخيم والترقيق، انا بتكلم من حيث مكان الغنة. هل الحرف الان خرج من الانف فقط الصفة فقط؟ لا، ده هي اتسعت. زي فاكرين الكلام اللي السابق اللي هو في اللام والراء، الغنة عند اللام والراء والواو والياء، قال لك السيبويه بيقول ايه؟ انما ايه؟ اشرب الفم غنة من يقول. محال ان انت تطلع لي الغنة من الايه؟ من الانف فقط. تقدر تطلعها عند الواو والياء؟ من صعبة. من بيقول لك ايه؟ الفم ايه؟ اشرب غنة. الفم اشرب غنة. وبهذا ينتهي الكلام في الايه؟ النون الساكنة والتنوين. خلينا نفتح الباب ده، ده انا كنت عايز اخلص كتير بس احنا ايه طولنا في المسألة دي. ويعني رجاء لا نتعصب لرأي ما، يعني ما دام المسألة فيها، يعني لو واحد بيقرأ قدام منك في قضية في ربهم بهم ماشي قراءته حلو ماشي، يا ربنا يبارك فيك انت دي معي. ما نقولش بقى ايه يعني ايه التجديد، ما دام في العلماء لهم كلما المساله كان فيها الاختلاف ده برضو بيوسع دائره المعارف. ما نتعصبش ما نتعصبش، لا نتعصب للي افرج الشفتين ولا نتعصب لمن اطبق الشفتين. باب الفتح والاماله، الفتح والاماله. والفتح هنا المقصود به مش الفتحة، لا ده هو فتح الفم عند الايه؟ عند النطق. والإمالة أي حاجة، الإمالة سمها إضجاع، حاجة مايلة، إعوجاج، هذه الإمالة، هذه معنى في الإمالة، تعريف الإمالة يعني. هذا الباب. الله الله على الأصهر، الله الله الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا. والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.